تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يستدل للوجه الثاني لأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا أن المشهور من الأصوليين وقع بينهم خلاف في أن متعلق الناهي ما هو، هل أن المدلول التصوري للناهي هو طلب ترك الفعل الذي هو أمر عدمي، أو أن مدلول الناهي هو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي؟ يقول: استدل القائلون بالوجه الثاني على أن الوجه الأول محال غير ممكن، إذن دليلهم على صحة أن الناهي هو طلب الكف دليلهم ما هو؟ استحالة الوجه الأول، أن الوجه الأول غير معقول محال، ويستحيل أن تتعلق أو يتعلق النهي بأمر محال. لماذا أن الوجه الأول يستلزم المحال؟ قالوا: لأن كل فعل مسبوق ماذا؟ بالترك. أنت إذا جئت إلى أي فعل من الأفعال تريد أن تفعله، هذا الفعل حادث أو ليس بحادث؟ حادث. إذا مسبوق هو ماذا؟ بالترك. فإذا كان الترك موجودا لا معنى لأن يطلبه المولى، هذا تحصيل للحق. أنت جنابك الآن تملك بيدك 10 دراهم، المولى هل يستطيع أن يأمرك أنه يجب أن تكون في يدك 10 دراهم؟ تقول: موجودة في يدي 10 دراهم. تحصيل للحاصل. أنت في يدك لا يوجد أي شيء. يوجد في يدك شيء؟ لا. ينهاك المولى أن يوجد في يدك شيء. تقول: لا يوجد في يدي شيء، تنهاني أن يكون في يدي شيء هو غير موجود. إذن كل فعل قبل أن يؤتى به مسبوق بالترك أو غير مسبوق بالترك، فإذا كان مسبوقا بالترك لا معنى لأن يتعلق به طلب، لأن النهي هو ماذا؟ طلب الترك، والترك حاصل أو ليس بحاصل، يكون تحصيلا للحاصل، إذن يكون محالا. ما أدري واضح المطلب، لأقرر مرة ثانية. هذا الفعل الآن، أنت قبل أن تشرب هذا الإناء من الماء أمامك، متروك له مو متروك؟ جيد جدا. النهي ما هو؟ طلب الترك. الجواب ماذا؟ وأنا تارك. بعد طلب يتعلق بأي شيء؟ نعم في الفعل، أنت تارك للفعل، ولكن المولى يأمرك ماذا؟ بإتيان الفعل. أما في الترك فهو حاصل، فيطلب منك الترك بعد لا معنى له. بس انتوا التفتوا اولا للمطلب بعدين اشكلوا. اريد اولا اقرر المطلب، انا ساشكل عليه، اطمئنوا اذا تركته بلا اشكال انتوا اشكلوا، انا ساشكل عليه، بس المريد مهم، اريد ان اقرب المطلب الى الذهن. المولى في حالة ان الفعل متروك لا يمكن ان يطلب الترك مرة اخرى. لماذا؟ لانه طلب لامر حاصل. كما ان المولى اذا كان الفعل مأتيا به يمكن ان يأمر بتحصيله مرة ثانية؟ لا يمكن، لانه قد حصل. المفروض في المقام ان الترك قبل الفعل حاصل او ليس بحاصل؟ نعم. فهل يمكن ان يطلب الترك مرة اخرى؟ نقول: غير معقول. اذا اصحاب النظرية الثانية يقولون: حيث ان طلب الترك محال اذا لابد ان نقول ماذا؟ ان الطلب تعلق بامر وجودي حتى يكون مقبولا، لان التعلق طلب تعلق الطلب بامر عددي ماذا؟ غير ممكن. واضح المطلب؟ الجواب صحيح ان الترك حدوثا حاصل، ولكن الترك بقاء داخل تحت اختيار المكلف لو مو داخل تحت اختيار المكلف. فاذا المولى يقول ان تديم الترك بقاء لا ان توجده حدوثا فهو حادث. نحن لا نريد منك ان لا نطلب منك ان تحدث الترك، فان الترك ماذا؟ حادث موجود، الترك موجود، ولكن هذا بامكانك انت بامكانك ان تقلب الترك الى الفعل او ليس بامكانك ان تقلب. الشارع يقول لا تقلب الترك الى الفعل. فاذا طلب الناهي طلب الترك امر معقول ولكن بقاء لا حدوث. اذا ما ذكر، التفتوا جيدا، ما ذكر استدلالا للوجه الثاني وذلك عن طريق استحالة الوجه الاول، تبين ان الوجه الاول مستحيل او غير مستحيل، غير مستحيل. اذا لا يبقى عندنا دليل على بطلان الوجه الاول، اذا يبقى عندنا دليل على اثبات الوجه الثاني. لا، لان دليل الوجه الثاني هو ماذا كان؟ استحالة الوجه الاول، وقد ثبت امكان الوجه الاول. العبارة معقدة في الكتاب. الذي يقول ان النهي هو طلب الكف دليله ما هو؟ لو سألنا ما هو دليلك؟ يقول ان الوجه الاول مستحيل، فاذا كان الوجه الاول وهو طلب الترك مستحيل، اذا لابد ان يكون الصحيح ماذا؟ طلب الكف. احنا في مقام الجواب ماذا نقول للوجه الثاني؟ نقول لا، ان الوجه الاول مو مستحيل، وإذا لم يكن مستحيل يبقى دليل لصحة الوجه الثاني؟ لا يبقى. هنا سؤال آخر، إذا أراد صاحب الوجه الأول أن يبطل الوجه الثاني ما هو دليله؟ الآن صاحب الوجه الثاني أبطل ماذا؟ دليل الوجه الأول. حتى لو فرضنا أن صاحب الوجه الأول القائل بالوجه الأول يريد أن يبطل دليل أو يبطل الوجه الثاني، فماذا يقول في مقام الإشكال؟ أشكل أصحاب الوجه الأول على القائلين بالوجه الثاني بهذا البيان، قالوا نسأل منكم عرفا أن الذي ترك شرب الخمر من غير أن يوجد له كف للنفس، لأن الكف معناه ماذا؟ مسبوق بميل. كف يعني أنت يوجد عندك ميل للفعل، فماذا؟ فتكف النفس عن هذا الميل. هذا معنى الكف. ذكرنا بالأمس، قلنا معنى الكف هو أن يوجد ميل والإنسان يكف هذا الميل. هسه افترضوا أن الإنسان لا ميل له إلى أكل النجاسة، من يوجد من الناس له ميل إلى أكل النجاسة؟ لا يوجد ميل. خب اكل النجاسة حلال ولا حرام؟ وترك اكل النجاسة، ولكن مع الكف لو بلا كف، بلا كف، خب هذا يعتبر عاصيا للنهي لو ممتثلا للنهي، ممتثل مع انه بناء على نظرية الكف لابد ان يكون عاصيا للنهي، لان النهي هو طلب الكف وهذا لم يتحقق منه طلب الكف. واضح صار النقض الذي يورده اصحاب الوجه الاول على القائلين بالوجه الثاني؟ اعيد المطلب، يسأل أصحاب الوجه الأول من أصحاب الوجه الثاني، أيها القائلون بأن النهي هو طلب الكف، يعني ماذا؟ يعني وجود ميل للنفس إلى ذلك الفعل، والإنسان والمكلف يكف نفسه، يقف أمام نفسه فيحجزها عن الارتكاب. طب إذا فرضنا أن إنسانا لم يكن له ميل إلى محرم من المحرمات كأكل النجاسة ولم يأكل النجاسة، هذا كف نفسه أم لم يكف نفسه؟ لم يكف نفسه، يعني هذا معناه لم يمتثل النهي، لأن النهي هو طلب الكف وهذا لم يكف. إذا لابد أن يكون هنا مرتكبا للحرمة مع أن العرف يرى هذا الإنسان مرتكب للحرمة لو غير مرتكب. إذن بالتبادر العرفي يتضح لنا أن النهي ليس هو طلب الكف بل هو طلب الكف. واضح دليل الوجه الأول لإبطال الوجه الثاني. إذن فتلخص مما تقدم أن القائلين بالوجه الثاني استدلوا لإثبات مدعاهم بإبطال الوجه الأول، وقد تقدم أن الوجه الأول ليس بباطل، وأن القائلين بالوجه الأول استدلوا على إبطال الوجه الثاني، وهذا الاستدلال تام ولا يوجد فيه أي إشكال. حط النتيجة الصحيح أي من الوجهين، هل الوجه الأول هو الصحيح أو الوجه الثاني؟ ذكرنا لكم بالأمس السيد الشهيد قال لا الوجه الأول صحيح ولا الوجه الثاني صحيح، لأن النهي ليس هو الطلب بل هو الزجر. لا هو طلب الترك ولا هو طلب الكف بل هو الزجر، إما بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي أو بنحو المعنى الحرفي كما في هيئة فعل الأمر. قال وقد يستدل للوجه الثاني، يعني أن النهي هو طلب الكف، وقد يستدل للوجه الثاني. بماذا يستدل؟ بإبطال الوجه الأول، مو دليل جديد، بأن الترك الذي يقول به أصحاب الوجه الأول وهو أن النهي طلب الترك، بأن الترك استمرار للعدم الأزلي. ما معنى العدم الأزلي؟ العدم الأزلي ذلك العدم الذي لم يكن مسبوقا بحالة مخالفة. شوفوا الآن جنابك تكون على طهارة، هذه الطهارة مسبوقة بماذا؟ بعدم. يعني ماذا؟ يعني في الصباح لم تكن متطهرة، الآن متطهرة. هذا العدم عدم حادث لو عدم أزلي؟ نقول عدم حادث. لماذا؟ لأنه بالأمس أنت كنت على طهارة ثم انتقضت الطهارة، إذن هذا العدم الذي كان في الصباح وهو عدم الطهارة مسبوق بحالة مخالفة لو مو مسبوق بحالة مخالفة؟ هذا المسبوق بحالة مخالفة نسميه عدم حادث في قبال ذلك العدم الغير المسبوق بحالة مخالفة نسميه ماذا؟ عدم أزلي. إذن العدم الأزلي في قبال العدم الحادث. شنو الفرق؟ الفرق أن العدم الأزلي ليس مسبوقا بحالة مخالفة، بخلافه في العدم الحادث فإنه مسبوق بحالة مخالفة. يقول هذا الترك الآن عندما بلغ الإنسان هذا الفعل كان متروكا من الأزل أو غير متروك من الأزل؟ نعم كان متروكا، لم يكن مسبوقا بفعل ثم ترك حتى يكون عدما حادثا. خب إذا كان الفعل متروكا فلا معنى لتحصيله لطلب الترك مرة أخرى، لأنه تحصيل لما هو حاصل بالعدم الأزلي. قال بأن الترك استمرار للعدم الأزلي. خب إذا كان استمرار للعدم الأزلي، العدم الأزلي متحقق لو مو متحقق؟ نعم متحقق، فلا معنى لأن يطلب من المكلف أيضا أطلب منك الترك. الجواب يأتي مباشرة من المكلف، ماذا يقول؟ يقول هذا الترك حاصل سواء طلبت مني أو لم تطلب. هذا من قبيل الآن يطلب الإنسان منك أن تجلس، أنت في مقام الجواب ماذا تقول؟ تقول لا معنى لأن تأمرني بالجلوس وأنا جالس، لا معنى لأن تأمرني أن تنهاني أو تطلب مني ترك الفعل والترك حاصل. فلهذا هم بيقول هذا، هو صاحب الوجه الثاني بيقول هذا المطلب. الجواب ماذا قلنا له؟ قلنا له الآن نعم، ولكن تستطيع أن تقلبه إلى الوجود أو لا؟ الشارع يقول لا تقلبه إلى الوجود، يعني شرب الخمر الآن متروك بالنسبة لي، ولكن أنا أستطيع أن أقلبه إلى الوجود بأن أشرب الخمر؟ هذا الشارع يريد هذا. طلب الترك يعني طلب الترك بقاء لا طلب الترك الموجود فعلا. قال بأن الترك استمرار لعدم الأزلي، والعدم الأزلي خارج عن القدرة، إذن فلا يمكن تعلق الطلب به، أي بالتارك، إلا أن هذا الإشكال من أصحاب الوجه الثاني على أصحاب الوجه الأول مندفع، ويندفع هذا الدليل بأن بقاء الترك مقدور، إذن سيعقل التكليف به. نعم، العدم الحادث ليس مقدور، ولكن أن تبقي هذا الترك مقدور أو ليس بمقدور؟ نعم مقدور. أما وأصحاب الوجه الأول ناقشوا أصحاب الوجه الثاني، قالوا ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف، ماذا تقولون، عاصي لله أو ليس عاصي لله؟ بناء على مبناكم لابد أن يكون عاصي لله، بالله عليك، العرف يرى أن الإنسان الذي لم يأكل النجاة بلا كف هذا عاصيا لله غير ممتثل للنهي. قال لا يعتبر عاصيا للنهي عرفان. خب الصحيح ما هو؟ يقول والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس هو لا طلب الترك ولا طلب الكف، بل ما هو؟ لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، بل النهي هو الزجر والردع، هذا الذي مثلناه بالأمس، وإنما هو النهي زجر. هسه إما بنحو المعنى الحرفي إذا كان النهي بالمادة، وإما بنحو المعنى الحرفي، إما بنحو المعنى الإسمي إذا كان النهي بالمادة، وإما إذا كان النهي بالصيغة فماذا؟ بنحو المعنى الحرفي. قال وإنما هو زجر بنحو المعنى الإسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه، متعلق ما هذا الضمير هنا وين يعود؟ ها؟ يعود إلى النهي. متعلق النهي الترك، ومتعلق النهي الفعل. السيد يقول فعل لترك، مفروض ماذا يقول؟ أن النهي الزجر، والزجر ماذا؟ الزجر ترك، فعلون يفعل الزجر، شنو الزجر؟ هذا يمسك، هذا فعلون، هذا يصير كذا. أحسنتم، شوفوا الإمساك عدم الفعل مو الإتيان بفعل، الزجر عدم الفعل. المولى يريد ان لا تشرب الخمر، مو انه يريد فعلا منك وهذا الفعل عدم الشرب، لا لا تشرب خلاص. فالنهي متعلقه الترك، مو متعلقه ماذا؟ الفعل. لعله خطأ في الرضاعة. الامساك عدم الفعل، ها؟ فهذا رجعنا الى القول الاول، بعد هذا رجعنا القول الاول. أنت تقبل ذلك؟ لا لا منانا. إذا قلنا أن الإمساك هو الكف فهذا الوجه الثاني، السيد الشريف قال كلاهما باطل، الإمساك كف وعدم. الإمساك ما معناه؟ الإمساك ما هو؟ ها؟ يعني وجودي. هو الطلب السيد قال كلاهما باطل. ثم أنت بالله عليك، أنت أسألك لو صمت ولمت النهار كله، أنت ممسك عن الطعام لو مو ممسك، يوجد كفون بعد الإمساك ملكة، واضح؟ إذن الإمساك عدم الفعل، عدم الفعل ولو كان محققا للنوم مو مهم، عدم الفعل. فإذا النهي ما هو؟ إمساك، والإمساك مو فعل، عدم فعل. فلهذا لابد ان نقول متعلق النهي والترك، لا متعلق النهي والفعل. صحيح، يعني اذا لابد ان يقدر شيئا. طيب المهم اريد اقول بان الظاهر العباره بعد لا يمكن قبولها، هسه اما هذا التصرف واما تصرف اخر، المهم انتم في النتيجه وافقتمونا لابد يتصرف العباره. ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم. كيف هنا كان بدرجة الوجوب، هنا بدرجة ماذا؟ التحريم. يعني إذا كان مادة الناهي فدال على الزجر اللزومي، وإذا كان صيغة النهي فدال على النسبة الزجرية الناشئة من إرادة اللزومية، كما ذكرنا في مادة في وصيغة الأمر. خب ما هو الدليل على أن مادة النهي صيغة الأمر دالة على التحريم؟ قال ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. بحث جديد، الاحتراز في القيود. اليوم هو يتأخرنا في هذه النصف صفحة. الاحتراز في القيود، حتى يتصور او ما يتوهمه بعض الاخوة ان الحلقة الثانية انسان اذا قرأ المظفر بعد حلقة ثانية يطالعها، يتبين لا، اذا قرأ المظفر حلقة ثانية ايضا مقابلة للمطالعة، تبقى كتاب درسي لابد ان يزال. الاحتراز في القيود، إذا كان يوجد عندنا حكم، الإخوة تذكرون نحن بينا ما هو المراد من الحكم بالأمس، قلنا هو مفاد الهيئة الحكم. إذا كان عندنا حكم وله قيد، هذا القيد يتصور على أنحاء متعددة. تارة أن القيد هو متعلق الحكم، لأن الوجوب أمر عام، أما إذا صار وجوب الصلاة صار ماذا؟ خاص. إذن الصلاة الذي هو المتعلق ماذا فعل؟ قيد الحكم. إذن قيد هو متعلق الحكم، وقيد هو موضوع الحكم. تقول تجب الحكم الصلاة المتعلق على المكلف البالغ العاقل، يعني ماذا؟ يعني هذا الوجوب للصلاة ليس على مطلق الإنسان، سواء كان بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل. إذن ذلك الوجوب أيضا قيد، ولكن لم يقيد في متعلقه، قيد ماذا؟ في موضوعه. إذن النوع الثاني من القيد هو ما يكون في الموضوع. التفتوا جيدا، النوع الثالث من القيد هو ما يكون قيدا لنفس الحكم، لا أن يكون متعلق الحكم أو موضوع الحكم، لا، نفس الحكم يكون مقيد مشروط بشرط. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الوجوب. إن استطعت فحج، فإن لم تستطع فلا وجوب. إذن هنا المعلق مقيد، متعلق مقيد، لا، الموضوع مقيد، لا، نفس الحكم والوجوب مقيد بقيد وهو حصول الاستطاعة. إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر قبل زوال الشمس، لا، لا وجوب، وأن الوجوب موجود ولكن لا يجب عليك أن تأتي، لا يوجد وجوب. إذن النوع الثالث ما هو؟ ما يكون قيدا لنفس الحكم، النوع نحو الرابع من القيد، وهو أن يكون قيدا لموضوع الحكم. قلنا عندنا وجوب، عندنا متعلق، عندنا موضوع. الموضوع قلنا ماذا؟ مكلف. افترض أن الموضوع هو العالم، قل يجب إكرام العالم. هنا الحكم ما هو؟ وجوب. المتعلق ما هو؟ إكرام. الموضوع ما هو؟ عالم. حتى قيد العالم بالعدالة، هذا القيد للحكم، للمتعلق، للموضوع. وعندنا قيد للمتعلق من قبيل ماذا؟ من قبيل الطهارة، وجوب الصلاة عن طهارة. هذه الطهارة قيد ماذا؟ قيد الموضوع؟ لا، قيد من؟ قيد الصلاة. هذه الصلاة التي هي 4 ركعات صلاة الظهر، أنت لا تستطيع أن تأتي بها متطهرا أو غير متطهر، لا بد أن تكون عن طهارة. إذا تبين عندنا أنواع متعددة من القيود، قيد هو متعلق الحكم، قيد هو موضوع الحكم، قيد هو قيد للحكم، قيد هو قيد لمتعلق الحكم، قيد هو قيد لموضوع الحكم، ونحو ذلك من القيود. وبس هذه المقدمة لأي غرض نقولها. إذا رأينا إنسانا تكلم بكلام قال يجب إكرام العالم العادل، هذه الجملة فيها مدلول تصوري أو ما فيها مدلول تصوري؟ نعم، لأن المدلول التصوري حاصل عملية الوضع، فلو صدرت هذه الكلمة أيضا من الحائط أيضا سيتصور يتبادر إلى ذهني معنى الوجوب والإكرام والعالم والعدالة. خب إذا صدرت من عاقل ملتفت شكوا بها بإضافة المدلول التصوري، أكو بها مدلول تصديقي أولي وفيها مدلول تصديقي ثانوي، وبعبارة أخرى فيها إرادة استعمالية وفيها إرادة جدية. ما هو مدلول الإرادة الاستعمالية؟ أن هذا المتكلم أراد أن يخطر في ذهني معنى الوجوب ومعنى العالم ومعنى الإكرام ومعنى العدالة. ومدلولها الجدي ما هو؟ مدلولها الجدي ماذا؟ الإخبار للإنشاء. أحسنتم. إذن يريد أن ينشئ لي حكما، يريد أن يقول يجب أن تحقق مضمون هذه الجملة. أين تحققها؟ تحققها في الخارج. واضح هذا المطلب؟ وهذه مفاد قاعدة أن كل متكلم عرفي عندما يقول كلاما لكلامه مدلول تصوري ومدلول تصديقي يكون لكلامه أيضا إرادة جدية، إلا إذا نصب قرينة أن نلتفت صدة الإرادة الجدية. يعني إذا كان فرضنا ماذا؟ كان هازلا. أنا أعلم بأنه هذا في مقام الهزل يقول فد مطلب. إذا عندما قال تكلم بهذا الكلام في مقام الهزل بعد مراد جدي أكو موجود فيه؟ ما موجود، فقط في دلالة استعمالية وتصورية أولى. إذا قدرت من نائم بعد دلالة تصديقية أولى ما فيها، لماذا؟ لأنه نائم غير ملتفت لكلامه. تجدون بعض الناس يتكلمون في النوم، وهذا الكلام في النوم مثلا لو قال بعت داري أنت يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ معنى البيع ومعنى الدار، ولكن أقول هذا استعمالية؟ لا. هناك قاعدة، التفتوا جيدا، هناك قاعدة تقول أن كل متكلم عرفي إذا كان في مقام بيان مراده بكلامه إذا قال كلاما فهو يريده جدا وحقيقة، إلا أن ينصد قليلة على خلاف ذلك. يعني أنا عندما جئت إلى شخص قلت له بعت هذه الساعة بدينار، وهو ماذا قال؟ قال قبلت منك ذلك. بعد ذلك لو ادعى البائع أنا كنت هازلا لم أكن جادا، يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ وتنازع وذهب إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يحكم لمن؟ يحكم للمشتري. يقول أنت نصبت قرينة على أنك هازل؟ يقول لا. يقول من حقه إذن يحمل كلامك على ماذا؟ على المراد الجدي. فإذا قلت بعته هو يقول اشتري، ثم البيع. وهذا مفاد قاعدة في علم الأصول تقول أن ما يقوله إنسان عرفي في مقام البيان فهو مراد له جدا. القاعدة الأولية هذه، إلا أن ينصب قرينة على الخلاف، وهذا هو المراد من الاحتراز في القيد. أنا عندما آتي إلى كلامه أرى في كلامه ماذا؟ قال يجب إكرام كل عالم عادل. هذا هو كلامه. ها؟ هسه أنا لو لم أكرم خاله عمه، هذا الذي بين المطلب هالشكل، لم أكرم خاله عمه. لو سألني لماذا أقول لأنه لم يثبت لي عدالته. قل لا بابا، أنا عندما قلت عادل مو راضي إلا أن يكون عادل حتى خالي، لا أنا أريد العادل وغير العادل. يقول أنت عندما قلت عادل يعني من هو عادل يجب إكرامه، أما من لم يكن عادلا حتى لو كان أباه لا يجب. إذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وكان في جيرانه عدو له، هذا الإنسان ذهب المكلف والعبد وأكرم العدو، هنا هل يستطيع المولى أن يحتج على العبد لماذا أنت تكرم هذا الجيران مع أنه عدوي؟ يقول إطلاق كلامك، عموم كلامك كان شاملا له. أنت إذا لم تكن تريد الجيران الذي هو عدو كان ينبغي أن تبين بقرينة، وحيث لم تبين عموم الكلام يقول ما يقوله يريده حقيقة وجدا. والمفروض العموم قيل في الكلام أم لم يقل في الكلام؟ قيل في الكلام، إذن هو مراد بالإرادة الجدية، وهذا معنى قاعدة احترازية القيود. قال إذا ورد خطاب يشتمل على حكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج في هيئة، هذه الهيئة دالة على ماذا؟ فعل الأمر دالة على ماذا؟ على الوجوب. إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد لذلك الحكم، هذا القيد له مصاديق متعددة، التفتوا للمصاديق كم مصداق. لو كان هنا نقطة أو أول السطر كان أفضل. فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم من قبيل الصلاة، لأن الوجوب أمر عام، فإذا قلت وجوب الصلاة صار ماذا؟ خاصا. فالصلاة قيد ماذا؟ للحكم. فالمتعلق أحد قيود الحكم كالإكرام في أكرم الفقير، أو كالصلاة في تجب الصلاة أو في صلي. وقد يكون القيد موضوعا للحكم، اذا الموضوع ايضا نحو من انحاء القيد للحكم، لانه اكرام يمكن ان يكون للفقير وغير الفقير. هنا عندما قال الفقير قيد وجوب الاكرام بمن؟ للفقير. وقد يكون القيد موضوعا للحكم كالفقير في المثال، وقد يكون القيد شرطا في الحكم كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، ومع عدم الزوال فلا وجوبة. فإذا قيد هو ماذا؟ للمادة أو للهيئة؟ ها؟ إذا زالت الشمس فصلي قيد للصلاة لو قيد للوجوب، الوجوب مفاد المادة لو مفاد الهيئة. فإذا هذا الزوال قيد الهيئة مو قيد مادة. سؤال، الهيئة معنى حرفي لو معنى اسمي؟ اذا يمكن ان يكون عندنا قيد للمعنى الاسمي وقيد للمعنى الحرفي، وهذا ما سيأتي بيانه ان شاء الله بعد ذلك، ان المعنى الحرفي قابل للاطلاق والتقييد، هذا مشاهده. ولكن الشيخ مرتضى الانصاري صاحب الرسائل اعلى الله مقامه الشريف قال يستحيل ان يكون الهيئة مقيدة بقيد، لان الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. فلهذا اينما وجد قيد قال لابد ان يرجع الى المادة لا الى الهيئة، هذا بحثه ان شاء الله سيأتي. وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية اذا زالت الشمس فصلي، وقد يكون القيد غاية للحكم كما في صم إلى الليل، هذا الليل قيد للوجوب لو قيد للواجب، هذا بحثه إن شاء الله في مفهوم الغاية سيأتي إلا إذا جنابكم عالمين بالغيب وتعرفون من. وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل، وقد يكون القيد وصفا للموضوع كالعالم في أكرم الفقير العادل وهكذا. جيد، إذا هنا تبين عندنا أقسام من القيود، بعضها ذكرها السيد الشهيد وبعضها لم يذكرها. قال وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخباره في ذهن السامع. هذا هو المدلول التصديقي الأول، مدلول تصوري أريد إخباره، صارت إرادة ماذا؟ استعمالية، يعني الدلالة التصديقية الأولى. ومدلول تصديقي جدي، ما هو المدلول التصديقي الجدي؟ وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الحكم الشرعي هو الخطاب، لا الحكم الشرعي هو الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب. أحسنتم، فلهذا شوفوا العبارة، قال وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه، أي عن الحكم الشرعي الذي هو الاعتبار، كشف عنه ماذا؟ بذلك الخطاب. إذن الخطاب ليس هو الحكم الشرعي، بل الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور، المدلول التصوري ما هو؟ هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط، لأن أنحاء الارتباط متعددة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المفاهيم. ونستكشف من دخول القيد في الصورة، الصورة من أين حصلنا عليها؟ التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، دخوله أي دخول القيد أيضا في المدلول التصديقي الجدي. إذن ما قاله يريده جدا وحقيقة. هذا من أين تقولونه؟ يقول العرف يرى هكذا، العرف في محاوراتهم إذا قال الإنسان شيئا فهو مريد له جدا وحقيقة، إلا إذا نصب قرينة على الخلاف. بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام، يعني كشف ذلك الكلام عنه، أي عن الحكم الشرعي الذي هو الاعتبار. مثال، فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد المولى كشفه بهذا الخطاب قد جعل ذلك الوجوب على الفقير العادل، لا على مطلق الإنسان ولا على مطلق الفقير، بل على الإنسان الفقير العادل. إذن مراده الجدي أيضا هذا، فلا يستطيع أن يحتج عليه، لماذا لم تكرم الفقير غير العادل؟ لماذا لم تكرم غير الفقير من الإنسان؟ لأن الجواب يأتي ماذا؟ أن ظاهر كلامك كان ماذا؟ إكرام الفقير بقيد إكرام الإنسان بقيد الفقر أولا والعدالة ثانيا. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني لو لم يكن مراده الجدي الفقير العادل بل مطلق الإنسان. قم لماذا في كلامه قال الفقير العادل؟ لو لم يكن مراده الجدي إكرام الإنسان بقيد الفقر والعدالة، بل كان مراده الجدي ماذا؟ إكرام الإنسان. هذا معناه أنه ذكر في المدلول التصوري شيء ولا يريده في المدلول الجدي. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ يقول لا، فيه محذور، وهو أن العرف يرى، العقلاء في محاوراتهم يرون أن ما ذكر في المدلول التصوري هو المراد في الإرادة الجدية، فلا يمكن أن يوجد في المدلول التطوري للكلام شيء ولكنه غير مراد جدا وحقيقة. فلهذا يقول وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة، يعني لو لم يرد العدالة واقعا قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل. لو لم يكن مريدا لإكرام الفقير العادل لكان هذا يعني أن المولى أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام. فإن قلت ما المحظور في ذلك؟ ما المحظور أن الإنسان يقول في المدلول التصوري شيء ولكنه ليس مراد له الإرادة الجدية؟ يقول أي أنه بيّن بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد الفقير العدالة مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. ما المحذور في ذلك؟ قال هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وهذا خلاف ظهور عرفي. والظهور إن شاء الله سيأتي ماذا؟ حجته. ما هو مفاد ذلك الظهور العرفي؟ أن ما قاله الإنسان بحسب المدلول التصوري مراد له بحسب الإرادة الجدية، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي. مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، بل نبينها لكم بعنوان قاعدة وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة وجدا. هذا الظهور العرفي، هذا المفاد، أن الإنسان إذا كان في مقام البيان وفي المحاورات العرفية لا يستطيع أن يدعي أنا كنت هازل عندما قلت بعت داري. لا خلاف الظهور العرفي ولا خلاف الوضع، بل لا، الوضع مدلوله الدلالة التصورية فقط. ذيك الدلالة التصورية موجودة، قلنا دائما موجودة، في الهازل موجودة، في النائم موجودة، في الحجر موجودة. الدلالة التصورية لا تنفك عن الكلام، إنما الكلام أن الدلالة الجدية التصديقية الثانية موجودة أو غير موجودة. الظهور العرفي يقول إذا كانت دلالة تصورية وكان المولى في مقام البيان فالمراد الجدي أيضا ماذا؟ موجودون، إلا إذا نصب قرينة على خلاف ذلك. وبهذا الظهور نثبت قاعدة. ما هي القاعدة التي ذكرناها في عنوان الفاصل؟ وهي قاعدة احترازية القيود. ما معنى قاعدة احترازية القيود؟ يعني أن كل قيد أخذ في المدلول التصوري فهو مراد ماذا؟ في الدلالة التصديقية الجدية. المولى إذا أخذ في كلامه قيد الفقر فهو يريد ماذا؟ الفقر. إذا أخذ في كلامه قيد العدالة فهو يريد العدالة في المراد الجدي. سؤال آخر، التفتوا جيدا، إذا انتفى القيد ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ يعني إذا كان الإنسان، الشارع ماذا قال؟ أكرم الإنسان الفقير العادل. وأنا جئت إلى إنسان لا هو فقير ولا هو عادل، يجب الإكرام أو لا يجب الإكرام؟ لا يجب. اكتفتوا مولانا، إذا جئنا إلى إنسان وكان فقيرا وليس بعادل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب. إذا جئت إلى إنسان وكان عادلا ولكن كان غنيا يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب إكرامه. ولكن عندما نقول لا يجب إكرامه، يعني لا يجب إكرام هذا الإنسان مطلقا أو لا يجب إكرامه بهذا الحكم؟ بهذا الحكم. وإلا لو كان عندنا دليل آخر يقول يجب إكرام العالم، هذا الإنسان لم يكن فقيرا ولا عادلا بل كان عالما، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ يجب إكرامه، ولكن لا بناء على هذا الوجوب بل بناء على وجوب آخر. وهذا معنى أنه إذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم، مو ينتفي أي حكم آخر. واضح المطلب؟ إذا انتفى القيد هذا الحكم وهو أليس ينتفي. أما إذا كان عندنا حكم آخر يقول يجب إكرام العالم وهذا كان عالما، يجب إكرامه، ولكن يجب إكرامه بالحكم الأول أو بالحكم الثاني؟ بالحكم الثاني. إذن قاعدة افترازية القيود مؤداها ماذا؟ إذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم، أما هل ينتفي أي حكم آخر؟ لا لا ينتفي. وهذا هو الفرق بين الجملة الشرطية وبين قاعدة احترازية القيود، فإنه في الجملة الشرطية إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ أصل الحكم، نوع الحكم، ينتفي أي حكم. أما في قاعدة احترازية القيود ينتفي شخص الحكم. فلهذا قال ومؤدى هذه القاعدة هي أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه أي في القيد بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم المولى أكرم الإنسان الفقير، فالفقير قيد في المراد الجدي، بمعنى كونها الفقر أو كون الفقر أو كون القيد دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عن ذلك الوجوب. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، ولكن ينتفي شخص الوجوب لا نوع الوجوب. ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر وبحكم آخر، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم. افترض هذا ليس بفقير ولكنه عالم، ويوجد عندنا يجب إكرام العالم فيجب إكرامه. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني، هذا قد مو للتقليل وإنما للتحقيق، فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد شخص الحكم لا يشمل أو لا يشمل من انتفى عنه الحكم، عفوا من انتفى عنه القيد. أن شخص الحكم جملة معترضة، بيان الحكم لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي قاعدة احترازية القيود، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمل ذلك الإنسان ولكن بعنوان آخر لا بهذا العنوان. فتلخص مما تقدم أن قاعدة احترازية القيود مؤداها أن كل ما يقوله الإنسان بالدلالة التصورية فهو مراد له جدا وحقيقة، ويترتب على ذلك أنه كل من انتفى القيد ينتفي شخص الحكم لا أنه ينتفي أي نوع أي حكم آخر يشمل ذلك الإنسان بعنوان آخر. والحمد لله رب العالمين.